لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا كتاب الله عز وجل فينا، ومع ذلك تجد من يطلب الهداية في غيره فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وبئس للحائرين بدلا. الله عز وجل ما أنزل كتابه إلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والحكم بينهم وإرشادهم لما اختلفوا فيه من الأمور، فمن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك فإن الجن عندما استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن قالوا من تلقاء أنفسهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به. فإنما جاء إيمانهم بعد أن رأوا فيه الهداية التامة إلى الرشاد، وقالوا في موضع آخر: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكذلك أهل العلم من البشر يرون كتاب الله عز وجل ووحيه الكريم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي، هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكتاب الله تبارك وتعالى إنما أنزل ليهدينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ويحكم بيننا ويرشدنا للحق إذا اختلفنا في أمر من الأمور. هذا كتاب الله عز وجل، ليست هدايته أي هداية، وإنما يهدي للأفضل. فإن كان هناك حق وهناك أحق، وهناك عدل وهناك أعدل، وهناك علي وهناك أعلى، وهناك صواب وهناك أصوب، فهداية القرآن للأحق والأعدل والأعلى والأصوب، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم. فإن كان هناك قيم وأقيم، فهداية القرآن إنما هي للأقيم، للأعدل، للأحق، للأعلى، للأصوب، لما يجمع الخير للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن كان يريد الهداية في أبهى وأسمى صورها وأعلى وأقوى درجاتها فعليه بكتاب الله عز وجل، فإنه حبل الله المتين الذي يهدي من تمسك به إلى صراط الله المستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا القرآن، فإنه سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. السبب هو الحبل الذي يرتقى به للأعلى، كالحبل الذي يستخرج به الماء من الأسفل إلى الأعلى، ولا يسمى الحبل سببا إلا إذا كان يرقي إلى الأعلى. فسمى الله عز وجل كتابه سببا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أنزل عليه سببا، أي حبل يرتقى به ولكن إلى الله عز وجل العلي الأعلى. إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، يعني أحد طرفيه في يد الله والطرف الآخر في أيدي الناس. ما بالكم بمن أمسك بحبل بيديه طرفه الآخر بيد الله العلي الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فإن رأيت في هذه الأمة ضلالا أو هلاكا فاعلم أن ذلك إنما كان بسبب تخلفهم عن كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد استوصاه، فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض أي هداية وبهاء، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كتاب الله عز وجل وأثره في الهداية والتغيير، إن أردت له مثالا فانظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم، ثم انظر إلى حالهم رضي الله عنهم بعد إيمانهم واتباعهم للقرآن، كأنهم كانوا موتى فأحياهم الله عز وجل، كانوا في ضلال مبين كما وصفهم القرآن الكريم، فانتقلوا بهذا الوحي المبارك إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، وصاروا خير أمة أخرجت للناس، أبر الناس قلوبا، وأسلمهم صدورا، وأقومهم قيلا، وأهداهم سبيلا، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما صنعهم القرآن. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يصف حالهم ومآلهم: هو الذي بعث في من؟ في الأميين، هذا كان حالهم وهذه صفتهم في الجاهلية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، اسمع، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتقلوا بهذا الوحي المبارك إلى هذه الطبقة التي لا يبلغها أحد من البشر بعد النبيين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، بل إن رسول الله، واسمع ما أقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو حتى في الجاهلية موافقة للفطرة وميلا عن الباطل إلى الحق، لولا هذا الوحي المبارك العظيم ما اهتدى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، أي هذا القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فلولا هذا النور ما اهتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. اسمع: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله بهذا القرآن بهذا الوحي، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرح وأن يعلنها في العالمين: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فما اهتدى صلى الله عليه وسلم إلا بوحي الله وروحه ونوره الذي أنزله لهداية الناس. القرآن الكريم تبلغ من هدايته أنه لم يترك لأحد بعده حجة، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة البالغة، وأتته البراهين الساطعة، وقامت عليه الأدلة القاطعة والحقائق الدامغة في القضايا الكلية الجامعة. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إلى أي غاية؟ حتى يسمع كلام الله. لماذا؟ لأن من سمع كلام الله فقد قامت الحجة عليه وزال العذر عنه، فليس لأحد عذر ولا حجة إذا بلغه كلام الله عز وجل. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه القرآن إلى قيام الساعة فقد قامت عليه الحجة، كأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنذركم به ومن بلغ. لذلك يعجب القرآن من حال الكفار الذين سمعوا كلام الله ثم بعد ذلك يطلبون آية ودليلا على صدق النبوة. أي دليل وأي حجة أقوى من كلام الله عز وجل وما فيه من البينات؟ قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. اسمع: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنين لقوم يؤمنون. كفى بالقرآن حجة وبرهانا على العالمين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر، أي من المعجزات والآيات والبراهين. ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لا تنظر إلى عصا موسى أو نار إبراهيم كيف أثرت في الناس بعد موت أنبيائهم، ولكن انظر إلى القرآن كم آمن به من الناس وكم اهتدى به من الفئام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان هو الحجة التي تقتضي التصديق حتما وأبدا، يعني تلزم صاحبها ومن يسمعها الإذعان لقوتها ووضوحها ودلالتها. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي بهذا البرهان والنور، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، الخطاب في كلتا الآيتين للناس لا للمؤمنين فحسب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أربع صفات لكتاب الله عز وجل في هذه الآية. الوعظ هو الزجر عن الباطل والتخويف من تعاطيه، موعظة، والشفاء هو الدواء النافع الذي يزيل الداء من أصله، وشفاء لما في الصدور دواء لداء الجهل وداء الشك والعقائد الفاسدة، وشفاء لما في الصدور وهدى، أي بيان للحق وترغيب فيه ودعوة إليه، وهدى ورحمة، وهذه خصها بالمؤمنين، ورحمة للمؤمنين. لماذا؟ لأن الرحمة هي التوفيق للحق والعمل به، فهذه خصها بالمؤمنين. وأما الهداية والشفاء والموعظة فهي مبثوثة للكافة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن، ورحمته أن يجعلك من أهله، أن يوفقك أن تعمل به وأن تتبعه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الله عز وجل لم يرضى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا لهذه الأمة من بعدهم طريقا للهداية بكافة صورها وأسبابها في غير كتاب الله عز وجل. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه علينا زمانا، فقلنا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل سورة يوسف: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فتلاها عليهم زمانا، فقلنا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى الله، أي القرآن والوحي المنزل الذي تبتغون عنه حديثا. فتلاها عليهم زمانا، ثم قالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا، أي وعظتنا. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال سعد رضي الله عنه: في كل ذلك يؤمرون بالقرآن. فمن أراد وعظا أو تذكيرا أو قصصا أو تحديثا أو أي سبيل من سبل الهداية فعليه بكتاب الله، ولم لا؟ وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن الكريم يحدثك عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره وسننه في كونه وبديع صنعه وتدبيره لشؤون خلقه وتصريفه لشؤون ملكه. القرآن الكريم يرشدك إلى العقيدة الصحيحة الصافية التي توافق العقل والمنطق والفطرة، ويطلعك على ما تحتاج إليه من أمور الغيب كأشراط الساعة وأحوال القيامة، ويبين لك سبيل الجنة وأهلها ويدعوك إلى ذلك، ويحذرك من النار وسبيلها ويحذرك من ذلك بشيرا ونذيرا ترغيبا وترهيبا. القرآن الكريم فيه تهذيب الأخلاق وإعلاء شأنها، فيه إصلاح القلوب وعلاج أمراضها، فيه تزكية النفوس ومداواة آفاتها، فيه شفاء الصدور وإزالة وتخليص ما يشوبها. القرآن الكريم فيه ضرب الأمثال وقصص الأولين والآخرين والنبيين وجزاء المصدقين وعاقبة المكذبين. القرآن الكريم فيه بيان ما تنصلح به أمور الدنيا ومعايش الناس، يضبط لك المعاملات وينظم لك العلاقات ويبين لك العواقب والمآلات والحسنات والسيئات والحقوق والواجبات، ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكرات، ويحرم عليك الخبائث ويحل لك الطيبات. فأي شيء بعد ذلك نريد؟ وأي شيء بعد ذلك نحتاج؟ والسؤال العريض الذي نقدم به ما سنتناوله بعد ذلك إن شاء الله، ما دام هذا هو شأن القرآن وهو فينا بحمد الله، فلماذا لا نهتدي؟ لماذا لا نكون على الصراط المستقيم؟ هذا ما سنتناوله بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وبركة ورفعة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم واعنهم، واهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.